جبريل قد فصل الإسلام من الإيمان. عندما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، أي أن تصدق ذلك بقلبك ويؤمن به جنانك. فهو الإيمان عمل بالقلب صديق لما يقوله اللسان. وعندما سئل عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة إلى آخر الحديث، أي الإسلام إعلان ذلك باللسان نطقا بالشهادتين وصلاة بالأركان وصياما وحجا وزكاة. الإسلام عمل بالجوارح ظاهر، والإيمان تصديق بالقلب خفي. ولا يتم إسلام بلا إيمان، ولا يتم إيمان بلا إسلام، إذ أي طريق نستطيع أن نعلم به أن هذا قد آمن وصدق بقلبه؟ ونحن لا نكشف عن القلوب ولكن اللسان يعرب عما في القلب. فإذا أعرب اللسان عن القلب إذاك صدقنا وقبلنا وقلنا قد صدق الخبر الخبر. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أولئك فيما تظاهروا به من صلاة ومن قتال ومن إيمان كانوا كذبا لم يؤمنوا. آمن اللسان وكذب القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أمية بن الصلت عندما سمع شعره وقرئ عليه شعره وهو يقول الشعر في التوحيد والإيمان، فقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ذاك رجل آمن لسانه وكفر قلبه. قال باللسان ما لم يصدقه الجنان، وما كان كذلك فهو النفاق. وهذا معنى قوله تعالى أولئك الذين لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أولئك الذين وصفهم بالكذب وبالنفاق وبالشح وبالجبن وبسلاطة اللسان وبالظهور بالرجولة عند ذهاب الخوف. وعند ظهور الخوف يكونون جبناء، يكونون في غاية ما يكون من الهلع. هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات لم يؤمنوا، قلبهم لم يصدق لسانهم، وإنما اللسان قال شيئا لم يصدقه القلب. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أحبطها أذهبها محقها. وهكذا كل عمل لا يكون فيه إخلاص لله، كل عمل شبه نفاق، شبه رياء، شبه سمعة، لا يقبل الله إلا ما كان خالصا له. ألا لله الدين الخالص. أما إن قصد بذلك زيدا أو عمرا من الناس أو التظاهر بشيء يريد به جاها أو دنيا أو منصبا فتلك صفة المنافق. وقد زاد نبي الله بيانا صلى الله عليه وسلم فقال عن المنافق إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف. ليس له عهد وليس له صدق وليس له إخلاص، تلك صفة المنافق. وهو ما قاله الله جل جلاله في هذا المسلسل من الآيات في معركة الأحزاب، معركة الخندق. وكان ذلك على الله يسيرا، إحباط أعمالهم، عقوبتهم، إذلالهم، تخليدهم في النهر إن ماتوا على النفاق. ذاك على الله يسير، هين، لا يكادون يسعون شيئا. ولو كانت الدنيا سوى عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. ومن هنا كان هوانهم وإحباط أعمالهم يسيرا على الله هينا، لأنهم أهل لذلك، لم يؤمنوا ولم يصدقوا في إيمانهم. قال تعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. الأحزاب تفرقوا، قريش عادت بصفي حنين، عادت خائبة لبلدتها، وغطفان عادت بخفي حنين خائبة إلى نجد إلى مقر أرضها، واليهود ذلوا وعاد لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم في آطامهم وفي حصونهم إلى أن خضعوا لحكمه، حكم مندوبه، إلى حكم سعد بن معاذ، فقتل الرجال وسبي النساء والأطفال وأخذت الأموال غنيمة، وكانوا عبرة لكل معتبر من كل منافق وكافر، وكفى الله المؤمنين القتال. لكن مع كل هذا المظهر الذي رأوا، المنافقون لا يزالوا مرتعبين ويظنون الأحزاب الذين تجمعوا حول الخندق وحول أقطار المدينة المنورة يحسبون ويظنون أن الأحزاب لم يذهبوا. قريش لا تزال محاصرة للمدينة، وغطفان كذلك، واليهود كذلك، ولو أن العين رأت غير ذلك، ولكنه من رعبين وهلعين وصعود قلوبين وخروجها من مكانهم رعبا وهلعا، ظنوا أن الأحزاب لا تزال ولم يذهبوا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب وإن عادوا فهم يظنون إما أنهم لم يذهبوا وإنهم ذهبوا ليعودوا، وإن عادوا وإن قال تعالى وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو رجع الأحزاب يتمنون ويحبون ويودون على أن لا يكونوا في المدينة، يكونوا بادين أي في البادية خارج المدينة بعداء عن المعركة وعن متناول هؤلاء الأحزاب، ولكنهم على بعدهم يلحقهم الخوف إلى هناك وهم يسألون عن الأخبار والأنباء، يريدون أن يسمعوا أن الإسلام قد هزم وأن المسلمين قد هزموا، ليأتوا وقد ذهب الخوف ليسلقوا المؤمنين ويؤذوهم بألسنة الحداد أشحة على الخير كما وصفهم الله جل جلاله، ولكنهم من هلعهم ورعبهم لا يريدون البقاء خوف أن تأتي الأحزاب وتعود أو أن تكون لم تذهب بعد. يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، باد أي خرج للبادية سعد عن الحاضرة، وهم يريدون هنا إن عادت الأحزاب يتمنون أن لا يكونوا في المدينة وأن يكونوا في البادية سعادا عن الأحزاب وسلطانهم وبأسهم، ومع ذلك يتتبعون الأنباء والأخبار ليسمعوا ما يسرهم، هكذا يتمنون على أنهم ما سمعوا إلا ما ساءهم وإلا ما أذلهم وإلا ما زادهم هوانا في أعين أنفسهم قبل أعين ما. يودون لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم، على أنهم إن عادوا إليكم ودخلوا صفوفكم وتظاهروا أنهم من جندكم ما قاتلوا إلا قليلا، يعودون لحالهم من الجبن والبخل والهلع والتظاهر بالقتال ولا قتال، إنهم لا يقاتلون بالألسن صدورا ومع ذلك ينفرون ويعوقون ويثبطون ويفرون عند أول بادرة، أي هؤلاء لا خير فيهم كانوا في العصور السابقة أو أتوا في العصور اللاحقة، وما خلا منهم وقت ولا عصر ولا زمن. كل من يقول عن الإسلام ما لا يليق بأن يقال بأن أحكامه انتهت أو فيها قسوة أو هو رجعي أو لا يليق بأن يحكم بين الناس، كل هذا منافق، كل هذا كافر، كل هذا لم يؤمن قلبه وإن آمن لسانه فهو كاذب مخادع منافق. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا هؤلاء المسلمون، يا هؤلاء الناس من كل مشرق ومشرقي ومغربي في عموم أقطار الأرض، لما لا تتخذون محمد النبي الله الأسوة والقدوة ومحل الاقتساء ومحل الاقتداء؟ لكم فيه الأسوة الحسنة، القدوة الصالحة، التأسي الطيب. فنبي الله عليه الصلاة والسلام قد أوذي في مكة وأوذي في المدينة وحضر هذه المعارك بنفسه الشريف عليه الصلاة والسلام، فشتم وقوطع وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه وهجر السنوات حتى اضطر مع أصحابه أن يأكل ورق الشجر زمنا ودهرا. وقيل عنه ساحر، وقيل عنه كاذب، وقيل وقيل وقيل، ومع ذلك كل هذا لم يزده إلا رسوخا في الله وثباتا في أمر الله وقياما بدعوة الله. لم يخف يوما عدوا ولم يهم يوما منافقا. في كل ذلك يدعو الله ليله ونهارا ويتعرض للأذى ويتعرض لكل سوء من أعداء الله المتألبين عليه، ومن ذلك نفس المعركة شارك فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأخذ المعولة وحفر في الخندق بنفسه وكسر الصخور وكسر الأحجار وثبت ثبوت جبال الرأس، فلم يبخل بنفسه ولا مالي ولا أتباعي، ولم يخف عدوا مهاجما أو مترصبا أو محاصرا. فلما لا تتخذون يا هؤلاء، لما لا تتخذون نبيكم محمدا عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة؟ قرع الأسوة والإسوة، وكل ذلك متواتر في القراءات السابع، وكلها بمعنى واحد. الأسوة مكان التأسي والاقتداء والاتباع. الله جل جلاله أمرنا بأوامر ونهانا بنواهي، وأنزل علينا الكتاب فيه بيان الحلال وبيان الحرام وبيان الآداب وبيان الرقائق وتفصيل العقائد، والكلام على الدنيا والكلام على الآخرة وعلى أهل الجنة وعلى أهل الجحيم وصفة كل واحد منهم. ومع ذلك هذه التفاصيل أجملها الله تعالى في أن تتخذوا محمدا نبيكم رسول الله أسوة وقدوة. فانظروا عملا، وانظروا هديا، وانظروا عبادتا، وانظروا طاعتا، وانظروا شجاعتا، وانظروا كرما، اجعلوه قدوة واجعلوه أسوة. هذا إن كنتم صادقين بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وكنتم من الذاكرين الله كثيرا، تصلون ليلا ونهارا وفي أطراف اليوم، وتصومون لله وتقومون بالأركان كلها. أما إذ كان الإيمان كان الإسلام باللسان، والقلب ينكر ما يقوله اللسان، فذاك منافق، والمنافق منافق، لا يأتسي بمحمد ولا يقتدي به ولا يصدق رسالته ولا يخلص لدعوته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأسوة الحسنة الصالحة الطيبة. لمن ذلك؟ لمن كان يؤمن بالله، كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله، يرجو رحمته، يرجو جنته، يرجو رضاه، ويخاف عذابه، ويخاف نقمته. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجو الله في جنته، ويرجو الله في طاعته، ويرجو الله في رحمته ورضاه، ويخاف عذابه، يخاف عذاب الآخرة، يخاف يوم الحساب، يوم العرض على الله، أن يرجو ويهاب، يعيش بين خوف وبين طمع، يخاف عذاب الله ويرجو رحمة الله، وهو كثير الذكر، الذكر باللسان والذكر بالحواس والذكر بالجوارح، ليكون مؤمنا حقا لا شائبة نفاق فيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، يرجو الله، كان يهاب، كان يخاف، كان يطمع في رحمته، كان يرجوه، يجعله رجاء وحصنا وموئلا ومعادا للخروج من النار والبعد عن العذاب، وفي دخول الجنة وشمول الرحمة والرضا عليه. وهذه الآية الكريمة سرى النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عندما قال عن مختلف الأديان السماوية، قال عليه الصلاة والسلام: اختلفت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، ومن هذه الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ما كان عليه الصلاة والسلام فيه من عقائد ومن عبادات ومن آداب ومن جهاد ومن كرم ومن طاعة لله ومن قيام وتهجد ومن إلى مختلف أنواع الطاعات. الفئة الناجية، الفئة الصالحة، الفئة المؤمنة الحق، هي من اتخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة والإمام والمتبوع، لا إمام غيره ولا متبوع سواه، وكل النبوءات السابقة قد كانت صالحة في وقتها، وليست لعموم الناس ولكنها لأقوامهم ولعشائرهم، ولم تكن الرسالة العامة لمختلف أنواع البشر والأجناس وفي جميع الأعصار إلا دين محمد وإلا دين الإسلام عليه صلوات الله وسلامه. ولم يكن موسى وعيسى إلا أنبياء قوميين لأقوام من بني إسرائيل، ولذلك يقال عنهم أنبياء بني إسرائيل. وزاد هذا تأكيدا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فصصت بخمس، فذكر منها أن الأنبياء قبلي كانوا يبعثون إلى أقوام خاصة، وبعثوا إلى الناس كافة. يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. يوم ظهر في هذه البطاح المقدسة في هذه الأرض الشريفة، أمر أن يدعو الناس، كل الناس، مشارق ومغارب، من عاصروه ومن جاءوا بعده، من كانوا بمحضره ومن كانوا غائبين عنه، وليبلغ الحاضر الغائب. الكل مدعو للإيمان بالرسالة المحمدية، والكل مدعو إلى الإيمان بمحمد النبي الخاتم، لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالته صلى الله عليه وعلى آله. واختلفوا هنا: هل الأسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام فرض واجب في الحلال والحرام والآداب وشؤون الدنيا والآخرة؟ فقال علماؤنا: الأسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام هي واجبة في الواجبات وركن في الأركان. نرى كيف صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فتكون صلاتنا كصلاته أركانا وواجبات وسننا وآدابا وأوقاتا وأزمانا، فالتأسي به في ذلك واجب حق. حتى إذا اختلفنا في آية أو اختلفنا في مفهوم حديث، وذلك يحدث كثيرا، المرجع في تحقيق ذلك الأسوة المحمدية النبوية. ومن باب المثال، نحن نتوضأ في الليل والنهار مرات، ومع ذلك هذا الرأس الذي نمسحه عند كل وضوء اختلف الأربعة في أنفسهم، فكيف بغيرهم؟ هل واجب مسح جميع أو واجب مسح ربع أو واجب مسح بعض شعرات منه؟ قال الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يكفي مسح بعض الرأس. وقال مالك منفردا بين الأربعة: يجب مسح جميع الرأس. احتكموا إلى الآية الكريمة: فانفحوا برؤوسكم. فقال مالك: الباء للإلصاق، أمر الله أن نلصق أيدينا برؤوسنا جميعا، برأسنا جميعا. وقال الأئمة الثلاثة: الباء للتبعيض، انفحوا بعض الرأس. والآية والكلمة تحتمل وتحتمل، فالباء بلغة العرب كانت للتبعيض ووجدت للإلصاق. يبقى الآية محتملة، وما احتمل واحتمل سقط به البرهان، فما المرجع؟ يقول علماء وصولنا: عندما يختلف فهم النص ويحتمل ويحتمل، نرجع إلى الأسوة القدوة نبينا صلى الله عليه وسلم، نرى كيف قال وكيف فهم وكيف طبق وكيف نفذ ذلك القول. والنبي توضأ مرات عليه الصلاة والسلام بعدد أيام سنيه منذ نبئ وهو ابن 40 سنة إلى أن ذهب إلى الرفيق الأعلى وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وعلى آله، فماذا كان يفعل؟ فأجمع الفقهاء على أنه كان يمسح جميع رأسه إلا في صورة حكيت، وأنه كان وجع الرأس مع شدة برد المدينة، فعندما حاول مسح جميع الرأس أمال العمامة قليلا ومسح على الناصية وأتم المسح على العمامة. احتج بهذه أن النبي مسح بعض الرأس، فقيل لهؤلاء: إن كان هذا الفهم صحيحا فما بال مسح العمامة؟ ما دام مسح الناصية كاف، ما دام كافيا، وما دام قد مسح بعض الرأس وأنتم تقولون ذلك لوجوه، فلم مسح على العمامة؟ إذا لم يمسح عليها إلا وقد اعتبرها جبيرة نابت عن مسح جميع الرأس، وذلك دليل مال ودليل الحق في أن مسح جميع الرأس فرض واجب، تأكيدا بأن الباء للإلصاق، وتأكيدا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز ذلك. اللهم بيدنا وقف إيماننا، وثبت أقدامنا على دينك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك بأعداء الله ورسوله والمسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين، عليك بهم، شتت شملهم، خلي ديارهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا قضى من قبل. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.